لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الصرفا. أما بعد فإن أصدق الحديث الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا بتفسير سورة النحل إلى قوله تبارك وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الأخوة أحضر هذه سورة موجودة في كلية زراعة أسيوط عبارة عن أيضا خلية تحت سمع مقصود على هي صف الجنان كما ترونها عبارة عن أن يمكن أن تتداولوها في المقعدون. قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون. المراد من الوحي هنا الإلهام. أوحى أي ألهم الإلهام والهداية إلى بنائها تلك البيوت من أضلاع متساوية لا يزيد بعضها على بعض مما لا يمكن مثله للبشر إلا بأدوات وآلات. وقد أرسل الله تعالى إلى بنائها بيوتا تأوي إليها في ثلاثة أمثلة الجبال والشجر وبيوت الناس حيث يعرشون أي حيث يبنون العروش جمع عرش وهو الحيط الذي يستظل به كالعريش. وليس للنحل بيت في غير هذه الأمثلة الجبال والشجر وبيوت الناس وأكثر بيوتها ما كان في الجبال وهو المتقدم في الآية أن اتخذي من الجبال بيوتا ثم في الشجر ومن الشجر دون ذلك ثم في الثالث أقل لكن أغلب البيوت تكون في الجبال ثم في الشجر ثم بعد ذلك في البيوت بيوت الناس. فنحن إذا نوعان جبلية تسكن في الجبال والفيافي لا يتعاحدها أحد من الناس وأهلية تأوي إلى البيوت وتتعهد في الخلايا. ومن بديع الإلهام فيها اتخاذها البيوت قبل المرعى من بديع إلهام الله سبحانه وتعالى للنحل وهذا ما يؤخذ من نص الآية لأن النص تعالى قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي أولا تستنى أولا ببناء البيت ثم بعد ذلك بالمرعى فلذلك قال أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن نهار الأرض ثم قال ثم كلي بعد تجهيز البيت وأداة البيت ثم كل من كل الثمرات إلى آخره. فهذا من بديع الإلهام إلهام الله سبحانه وتعالى فيها اتخاذها البيوت قبل المرعى فهي تتخذها أولا فإذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت يعني لا تخرج إلى الرعي ولا تستقر الرحيق إلا بعد أن تستقر في بيت فإذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من الثمرات ثم أوت إلى بيوتها. وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله ثم كلي من كل الثمرات أي من كل ثمرة تشتهيها من كل ثمرات اختلف في تفسيرها في تفسير هذا العموم من كل يعني بعض قال من كل ثمرة تشتهيها حلوها ومرها فالعموم هنا عرفي تماما كما في قوله تعالى في سورة الأحقاف بل هو مستعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها كل شيء واضح كل شيء أمر بتدميره أو من شأنه أن يدمر بدليل قوله بعد ذلك فأصبح لا يرى إلا مساكن كذلك في سورة النمل في قول الهدهد في شأن بلقيس قال إيه وأوتي من كل شيء هل هي أوتيت من كل شيء على الإطلاق؟ لا من كل شيء يؤتاه الملوك يؤتاه الملوك فالعموم هنا عموم عرفي كذلك هنا ثم كلي من كل الثمرات يعني من كل ثمرة الثمرات التي تشتهينها حلوها ومرها فالعموم عرفي أو أن لفظ كل للتكرير لا للعموم أو هو عام لكنه مخصوص بالعادة ولو أبقي الأمر على ظاهره لجاز. الحمد لله. يعني حتى لو أبقي الأمر على ظاهره أنها أمرت أن تأكل من كل الثمرات يدل ذلك أيضا لأنه لا يلزم من الأمر بالأكل من جميع الثمرات الأكل منها، لأن الأمر للتخلية والإباحة. ثم يقول إنما أوثر من في قوله تعالى من الجبال إلى آخره على في بالدلالة على معنى التغيير، يعني لم يقل تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن يتخذ في الجبال بيوتا وفي الشجر وفيما يعرفون، وإنما قال من الجبال بيوتا بالدلالة على التغيير. التغيير يعني إشارة إلى أنها لا تبني بيوتها في كل جبل، إنما جبال معينة ولا في كل شجر، وإنما في أشجار معينة. فهذا دلالة على معنى التغيير، وأنها لا تبني بيوتها في كل جبل وكل شجر وكل ما يعرف ولا في كل مكان منها، نبه عليه التبصري. ثم قال الناصر ويتزين، ثم قال القاسمي وقال الناصر ويتزين هذا المعنى الذي نبه عليه في تضعيف من المتعلقة باتخاذ البيوت في إطلاق الأكل، كأنه تعالى وكل الأكل إلى شهوتها وخيالها، كما تلاحظون من الآية ربما الإنسان يعني يقرأ، لكن هذه دروس عملية في تأثير تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة هنا أن الله سبحانه وتعالى يعني وكل أمر الأكل إلى شهوتها، ثم كل من كل الثمرات يعني التي تشتهي لها. أما في البيوت فإنه حجر عليها البيوت أنواع معينة من البيوت، اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون، ثم كل من كل ثمرات. فيقول هنا أطلق الأكل كأنه تعالى وكل الأكل إلى شهوتها واختيارها، فلم يحجر عليها فيه وإن حجر عليها في البيوت، وأمرت باتخاذها في بعض المواضع دون بعض، لأن مصلحة الأكل حاصلة على الإطلاق لاستمراء مشتهاها منه. وأما البيوت فلا تحصل مصلحتها في كل موضع، ولهذا المعنى دخلت ثم لتفاوت الأمر بين الحجر عليها في اتخاذ البيوت والإطلاق لها في تناول الثمرات. يعني في هذه المسألة الأولى في موضع الحجر أنها ألهمت أن ألا تطلب البيوت إلا في هذا الموضع الثلاث، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرضون، هذه مرحلة فيها حج. ثم مرحلة أخرى فيها نوع من الإطلاق، ثم كلي من كل الثمرات، واضح؟ كما تقول راعي الحلال فيما تأكله ثم كل من أي شيء شئت، راعي الحلال فيما تأكله ثم كل أي شيء شئت، فتوفق ثم لتفاوت الحجر والإطلاق، فتحال الوقيف الخبير. فاتلكي سبل ربك ذللا، سبل يعني الطرق، ومعنى سبل ربك أي الطرق التي ألهمك وأسهلك في عمل العمل. فالسبل مجاز عن طرق العمل وأنواعها أو على حقيقتها، أي إذا أكلت الثمار في المواضع النائية فاتلكي راجعة إلى بيوتك سبل ربك. فيحتمل أن سبل ربك هنا المقصود إيه؟ أي طريقة ألهمها الله تعالى، سواء طريقة التفاهم فيما بينها، طريقة الطرق الخفية التي تذهب وتجيء فيها بجمع الرحيل العودة إلى بيوتها، طريقة صنع العدل، طريقة كذا، طريقة كذا، هذه الرؤية المختلفة التي يعني تعرف على التفصيل. فاتلكي سبل ربك ذللا، يعني اتلكي الطرق التي ألهمك الله عز وجل وألهمك، سواء في عمل العدل أو في الطرق الحسية المعروفة. إذا أكلت الثمار في المواضع النائية فاتلكي راجعة إلى بيوتك سبل ربك، لا تتوعد عليك ولا تضلين فيها. ذللا، ذللا جمع ذلول، حال من السبل، يعني السبل هي المذللة. فاتلكي سبل ربك ذللا، لأن هذه السبل مذللة، ذلل الله لك وسهلها. فهي تسلك من هذا الجو العظيم والبرار الشاسعة والأولياء والجبال الشاهقة، ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيل عنه يمنة ولا يطرح، لا تحيل عنه يمنة ولا يطرح. فماذا الذي غلل لها هذه الطرق؟ وهذه المثال هو الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى يخرج من بطونها شراب، هذا استئناف عدل به عن خطاب النحل لبيان ما يظهر منها من عجيب طبعه تعالى تعجيبا للنعم، لان مساق الايات هنا هو نفس مساق هذه السوره العظيمه سوره النحل او سوره النعم. لماذا؟ كما تلاحظ الايه من بدايه السوره من بدايتها الى الان والى نهايتها هي في تعداد نعم الله سبحانه وتعالى على بني ادم. فعدد هذه يعني ذكر ايات النحل وعجيب رسول الله فيها تعجيبا للنعم وتنبيها على العبر وارشادا الى الايات العظيمه من هذا الحيوان الضعيف. وثمن عسل شرابا يخرج من بطونها شراب مختلف الالوان. ثم العسل شرابا لانه يشرب مع الماء وغيره مختلف الالوان. وان كان يعني الباحثون يقولون الان ان الماء لا الصفر الذي يخرج منها على الشراب بمعنى العسل، لكن يخرج فيه السمع ايضا لما ياخذ صوره ماء معين ثم يعالج النحل بطريقه معينه حتى يصير سمعا. مختلف الوانه اي منه ابيض واصفر واحمر لاختلاف ما يؤثر من النور او مزاج الزهرات المختلفه. الصوره ما زلتم تتداول ماء انها ليست ملكي. فيه ذكاء للناس لانه من جمله الاسقيه والادويه في بعض الامراض، وله دخل في اكثر ما به الشفاء والمعاجين. فاي معدول من المعاجين او يعني قل معدول من المعاجين لم يذكر الاصداء فيه العسل. طبعا هذا كلام القاسميه برضه يعني قال القاسميه في زمان بعيد بالنسبه لنا نسيا ولم يقل وقد قام الان مقامه السكر لكثرته بالنسبه اليه. وفي الصحيحين طبعا بالنسبه للفوائد الصحيه لا شك ان العسل افضل كثير جدا من السكر. السكر لو فقد المناخ وله مشاكل اخرى السكر الصناعي هذا، لكن طبعا العسل يعني ولذلك ينصح الان الاطباء بتحريه المشروبات بالعسل حتى الشاي مثلا هذه الاشياء. لان لو استعمل العسل الطبيعي افضل بلا شك من السكر و يعني مشاكله. اي نعم وفي الطب يعني يسمون السمور البيضاء عرش خاص اهل الطب يقول البيضاء السكر والملح في حاجه ثالثه كنا فيها. لا السكر والملح والملح لا لا المهم. وفي الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي استطلق بطنه يعني غادر عن الاجهاد، فقال عليه الصلاه والسلام اسقه عسلا. فذهب فتقر عسلا فقال يا رسول الله سقيته عسلا ما زاده الا استطلاقا. قال اذهب فاسقه عسلا. فذهب فتقر عسلا ثم جاء فقال يا رسول الله ما زاده الا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن اخيك اذهب فاسقه عسلا. فذهب فتقر عسلا فبرأ فبرأ. طبعا يعني والله تعالى اعلم العله وراء هذا ان العسل كما تعلمون ملين ملين يعني مسهل. اذا وجدت البطن اشياء يعني احيانا الناس تجتهد دون الرجوع للاطباء فيحصل اخطاء كبيره. يعني الام التي يحصل لابنها انسان على طول عندها وصفات بلدي معينه نابون ونسا وحاجات زي كده يقول لك عشان يعني توقف هذا الاسهال حاجه تستدل له الاسهال. طبعا احيانا يكون الاسهال هو من رحمه الله تعالى ان يحصل الاسهال لان الجسم يتخلص من الميكروبات او الفيروسات اللي فيه وتطرد. واضح؟ فاذا المقصود هنا الصرف، الصرف هنا تنظيف الامعاء من هذا من هذه الاشياء هو امر مقصود. لا وهي خطوه اساسيه في العلاج. فالذي يحصل انها لو حصل معالجه بالامساك فتبقى هذه الايد الذرة في داخل البدن تنحرف فيه وبالتالي تعطى فرصة أكثر من التكاثر والنمو والتأثير السيء على صحة المريضة. فلذلك العسل الملين يساعد على إفراغ هذه المواد الضارة. فكان هذا هو المقصود الله تعالى أعلم من وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يسقي أصابع عسل وهو يقول له زاد بطنه استطلاقا يعني زاد الإسهال يقول له أسقيه عسل. في المرة الثانية قال صدق الله وكان الوصف يعني تأكيد أن فيه النهاية هو الشفاء. فبالتالي برأ العبدان لماذا تم استخراج المادة الضارة من داخل بدنه؟ فمش كل إنسان يكون ضارا، أحيانا من رحمة الله الإنسان لفرض هذه الأشياء وتخلص البدن منها. طبعا بالنسبة للأطفال بذات الصغار يعني لو يحصل إسهال واضح يعني المهم جدا تشافة الأم للموضوع الجفاء، مش تقول لا ده زودوا الإسهال وغيره. طبعا من خارج الإسهال ده بيفقد أملاح مهمة جدا لإسهاله، ممكن تبقى ضرر كبير على صحة الأطفال خاصة الرضع يعني. بس طبعا لابد من الوعي، كل الناس عارفة الموضوع الحلو والكلام يعني. المهم قال ابن كثير قال بعض علماء الطب كان هذا الرجل عنده طبلات، فلما تقاه عسرا وهو حار تحللت فأدفعت للدفاع فزاده إسهال، فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه، ثم تقاه فزاد التحليل والدفع، ثم تقاه فكذلك، فلما انتفعت الفضلات الكاتبة المضرة للبدن استمسك بطنه وطرح مزاجه واندفعت الأسقاط والآلام ببركة إشارته عليه الصلاة والسلام. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أي سيعتبرون ويستدلون على وحدانيته سبحانه وتعالى وانفراده بالألوهية، وأنه هو الذي ألهم هذه الذوات الضعيفة فعلمت مفاسق الأنباء من وراء البيداء فتقع على كل حرارة عذقة وزهرة أنقة ثم تصدر عنها بما تحفظه رضابا وتلفظه سرابا. وهنا القرطبي نقل عن الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء تأمل في آية الله سبحانه وتعالى في خلق النحل. طبعا وأجمل ما فيها أسلوب اللغة وأسلوب الإسلامي التنفيذ وربطها بآية الله، وإن كان الحقيقة يوجد الآن في هذا العصر من الدراسات يعني خلال مئات الدراسات وأغلبها يعني قد دخل ناس كفار واضح يعني يتأملون فيها في يعني خلق النحل، وبعضهم يقول انه يعني لا يمكن ابدا ان يقوى انسان على ان يستوعب ويعني يصدق يعني ما يحصل في مملكه النحل الا اذا امن بوجود الله عز وجل، انه ما فيش لا فراغ ابدا من يعني يستدل بهذه الايه على وجود الله سبحانه وتعالى وعظم في صفاته عز وجل. لكن الحقيقه يعني انا وجدت اننا لو فصلنا كلام في موضوع النحل وهو كلام سيء في الاسد وهو تعبد يعني الايه حتى ختمت ان في ذلك لايات لقوم لا يتفكرون، فنحن نحتاج الى هذا التفكر. سوف يطول الموضوع جدا، دراسات موجوده كثيره وفيها التفاصيل، لكن نحن عندنا خطه ان شاء الله تعالى ان نقرا من نصف القران الاول قبل شهر رمضان ان شاء الله باذن الله. نحن عند خمسه رجب وغدا شعبان، فنريد ان نقرا من تفسير سوره النحل وكذلك سوره الاسراء وربما جزء من سوره الكهف. نتنقل تماما عن نصف القران ويتفرغ الاخوه في اثناء رمضان انها مناسبه يعني مناسبة من أجل التحضر للحفظ والمراجعة في النص الأول ويكون الاختبار في النص في توالي بإذن الله إلى يسر الله سبحانه وتعالى. نظرا لهذه الخطة نحن محتاجون إلى ضغط الوقت وعدم التفصيل، خاصة صورة النحل تحقيق فيها مواضع تحتاج تفصيل كبيرة جدا تحتاج تفصيلا موسعا، فحتى لا نخرج عن هذا الهدف الذي هو الهدف الأساس الخص والإلمام على الجملة بالتفسير. سوف نرجي العمل الله سبحانه وتعالى لنا فرصة أخرى خارج درس الثلاثاء نتكلم فيها باستقلال عن آية الله سبحانه وتعالى في النحل. لكن نذكر الكلام الغزالي رحمه الله تعالى يقول: انظر إلى النحل كيف أوحى الله إليها حتى اتخذت إلى الجبال بيوتا. هكذا ينبغي أن تدرس آيات الله سبحانه وتعالى، يعني شوف انظر كيف الغزالي وغيره من علماء المسلمين إذا تتناولوا هذه الآيات يربطونها بخالقها سبحانه وتعالى الأسراء ونسبة النعمة إلى خالقها. أما في الكتب التي تسمى علمية وأصبح العلم عندما أن تأتي بحقائق النظرة في زعمهم دون أن ينسبوها إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الآيات نحن نركز على ما نراه وما نكتشفه. فنحن في الحقيقة لا نخلقها لأننا لا نخلقها، نحن لا نوجدها، نحن مجرد نتأمل ونكتشف صندوق مقفل ونفتحه ننظر إلى ما فيه. والله فهي رسائل من الله سبحانه وتعالى الى الاباء وايات تكوينيه بجانب الايات التنزيليه في الوحي لتدلنا على عظمه الله سبحانه وتعالى. فاذا هكذا ينبغي ان تدرك جميع العلوم تربط بالغايه من خلقها وهو ان تكون داله على صانعها، كما يقول الشاعر: تامل سطور الكائنات فانها من الملأ الأعلى إليك رسائله، وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلى الله باطله. يقول انظر إلى النحل كيف أوحى الله إليها حتى اتخذت من الجبال بيوتا، وكيف استخرج من نعالها السمع والعسل وجعل أحدهما ضياء والآخر شفاء. ثم لو تأملت عجائب أمرها في تناولها الأزهار والأنوار، الأنوار جمع نورة، واحترازها من النجاسات والأغراض، احترازها من النجاسات والأغراض. قلنا من قبل في بحث التكوين تذكرون أن شجر النحل لا يختلف أبدا من شجرة السكن بها والدخان، شجرة النجاس لا يمكن أن النحل يختلف إليها أبدا لذلك من رائحتها. فسبحان الله الذي ألهم يعني مثل هذه الحجرة الصغيرة أن تتجنب ما يقبل عليه الإنسان بكل صراحة، وهو هذا الدخان الخبيث. يقول ثم لو تأملت عجائب أمرها في تناولها الأزهار والأنوار واحترازها من النجاسات والأخلاق وطاعتها لواحد من جملتها وهو أكثر شخصا وهو أكبرها شخصا وهو أميرها، ثم ما سخر الله لأميرها من العدل والإنصاف بينها حتى إنه لا يقتل منها على باب المنفذ كلما وقع منها على نجاسة. النحل يكون دخل فيها من أصابتها نجاسة يقتل ولا يطلق لها بالدخول. لقضيت من ذلك العجب إن كنت بصيرا في نفسك وفارغا من هم بطنك وخرجك وشهوات نفسك في معاداة أقرانك وموالاة إخوانك. ثم دع عنك جميع ذلك وانظر إلى بنيانها بيتا من السمع واختيارها من جميع الأشكال الشكل المثلث، فلا تبني بيتها مستديرا ولا مربعا ولا مخمسا بل مثلثا لخاصية في شكل مثلث. يكثر فهم المهندس عن ظرف ذلك، وهو أن أوسع الأشكال وأحواها المستدير وما يخرج منه، فإن المرقع تخرج منه زوايا طائعة وشكل النحل مستدير مستطيل، فترك المرقع حتى لا تبقى فترك المرقع حتى لا تبقى الزوايا سارغة. ثم لو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت صورة ضائعة، يعني لو إن بني على هيئة مرقع في هذه الحالة المرقع كما تعرفون طبعا يكون مضلع تضيع حد يعني بالزوايا الدائرة للأطراف الأربعة، هذا بيقلل المساحة. فإذا كنا نوسع المساحة كل دوائر حينما صحيح المرقع لا يكون فيه مسافات ما بين المرقعات، لكنها بقيت كل يعني لا تسمح بحركة واسعة. في حين ان الدوائر لما تكون خليها بقى عباره عن دوائر، فين الدوائر تتوجد؟ فجوات، فهذه مساحه رائعه صغيرة. واضح؟ يقول ثم لو بناها مستديره لبقيت خارج البيوت صوره ضائعه، فان الاشكال المستديره اذا اجتمعت لم تجتمع متراصه ولا شكل في الاشكال زوائد الزوايا يقرب في الاحتواء من المستدير، ثم تترص الجملة منه بحيث لا تبقى بعد اجتماعها خرجة إلا المسدس. وهذه خاصية هذا الشكل، أن المسدس قابل هو الشكل الوحيد القابل أن توجد الخلايا الجوار بعضها دون أن تتواجد بينها خروجات. فانظر كيف ألهم الله سبحانه وتعالى النحلة على صغر جرمه ذلك لطفا به وعناية بوجوده فيما هو محتاج إليه ليهنأ عيشه، فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسع رزقه وامتنانه. وفي صفعه أنه يهرب بعضه من بعض ويقاتل بعضه بعضا في الخلايا وينزع لنجنا من الخلية وربما هلك المنثور، وإذا أهلك شيء منها داخل الخلايا أخرجته الأحياء إلى خارج. وفي صفعها أيضا النظافة، فلذلك يأخذ رجعه من الخلية لأنه منتن الريح يخرج رجعه من الخلية، وهو يعمل زماني الربيع والخريف، والذي يعمله في الربيع أجود والصغير أعمل من الكبير، وهو يشرب من الماء ما كان صافيا عذبا يطلبه حيث كان، ولا يأكل من العسل إلا قدر إذا عجيه، وإذا خل العسل في الخلية قذفه بالماء ليكفر خوفا على نفسه من نفاذه، لأنه إذا نفذ أفسد النحل بيوت الملك وبيوت الذكور وربما قتلت ما كان منها هناك. ربما اللي عندكم صراحة هذه طريقة من المعلومات محدودة إلى حد بعيدة المعلومات الحديثة الآن أعظم بكثير، يعني هي ملكة الحديقة ليس ملكة ملكة النحل مؤنثة. وهذه الجلود التي تتكلم عليها استغلت والذكر له وظيفة واحدة كما هو معروف يهلك بعدها، تفاصيل معروفة الآن. قال حكيم من اليوناني لتلاميذته: كونوا كالنحل في الخلايا. قالوا: وكيف النحل في الخلايا؟ قال: إنها لا تترك عندها بطالا إلا نفته وأبعدته وأخطفته عن الخلية، لأنه يضيق المكان ويفلي العسل ويعلم النشيط الكفل. والنحل يسلق جلده كالحيات، وتوافقه الأصوات اللذيذة المطربة، ويضره السود، ودواؤه أن يطرح له في كل خلية كف ملح، وأن يفتح في كل شهر مرة إلى آخره. وفي صحيحه أنه متى ما طار من الخلية يرعى ثم يعود، فتعود كل نحلة إلى مكانها لا تخطئه. وذكر الغزالي في كتاب الحكمة في خلق المخلوقات أن الله تعالى جعل للنحل رئيسا تتبعه وتهتدي به فيما تناله من أقواتها، فإن ظهر مع الرئيس الذي تتبعه رئيس آخر من جنسه قتل أحدهما الآخر، وذلك لمصلحة ظاهرة وهو خوف الاضطراب، لأنهما إذا كان أميرين وسلك كل واحد منهما فجا افترق النحل خلفهما. ثم انها الهمت ان ترعى رطوبات من عام الازهار فيستحيل في اجوافها عتلا، فعلم من هذا التسخير ما فيه من مصالح العباد من شراب فيه شفاء للناس كما اخبر الله سبحانه وتعالى. وفيه غذاء وملاذ العباد، وفيه من اقوات فضلات عظيمه جعلت لمنافع بني ادم، فهي مثل ما يفضل من اللبن الذي خلق لمصالح أولاد البهائم وأخواتها، وما فضل من ذلك ففيه من البركة والفطرة ما ينتفع به الناس. ثم انظر ما تحمله النحل من السمع في أرجلها لتوعي فيه العسل وتحفظه، فلا تكاد تجد وعاء أحفظ للعسل من السمع في الأجناح. انظر في هذه الذبابة، هل في علمها وقدرتها جمع السمع مع العسل، أو عندها من المعرفة بحيث رتبت حفظ العسل مدة طويلة باستقرائه في السمع وصيانته في الجبال والشجر في المواضع التي تحفظه ولا يفسد فيها؟ يعني هذه بعض الإشارات يمكن أن نضيف إليها أشياء يعني يسيرة من كتاب الإعجاز العلمي في عالم النحل. طبعا الآية الكبرى الواضحة في هذه الآية الكريمة هي قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل. أوحى ربك النحل، إشارة إلى أن وراء هذه الهداية العجيبة هذا هو رب سبحانه وتعالى، هو الذي ألهمها وهداها إلى هذه العجائب التي تقع في مملكة النحل. فطبعا بلا شك يعني بالنسبة لإعجاز القرآن الكريم في هذا الدقيق، القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرن القرآن يذكر بغاية الدقة هذه التعبيرات وهذه الأوصاف عن يعني النحل. فالنحل ذكر بعض التفاصيل، القرآن الكريم ذكر بعض التفاصيل عن عالم النحل وسلوكياته ومثاله، فكانت في زمن الوحي تدرك عن طريق الإجمال. أما يعني أما ما يعني علم بعد ذلك فلا شك أنه على أساس يعني نوع من التفاصيل، لأنه الآن من الأجهزة التي ترصد بها حياة النحل أجهزة غير دقة، يعني مثل كانت فيما مضى الإنسان يسمع هذه الأشياء فعين الجعيل مثلا واحد أتعينه ويبدأ يراقب النحل وينظر. الآن طبعا أجهزة تصرف ذوب بعد مراحل الخلايا كانت أجهزة وصف إلى حد أنها طورت كل مراحل النمو الجنين أو كل يعني النقطة في بدن الرجل وكذلك البيضة في بدن الأنثى، ثم كل مراحل النمو الجنين بمنتهى الدقة. وهذه موجودة في فيلم يدعى معجزة الحياة، معجزة الحياة أخذ جائزة نوبل يعني. المهم انهم يقصدون جايين هم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، انهم يسمونها معجزه الحياه، ففيها ادق التفاصيل كانك تراها بعينك او كان انت تراها بالفعل بعينك عن طريق طبعا بتبقى الكاميرات في حجم الشعره او في عرض شعره تنهي الراس وتتصور هذه الاشياء. فدي اشك العلم الان ليكشف لنا ادق التفاصيل عن حياه امثال هذه الفئه. قال: اوحى ربك الى النحل، اي ان الله الهم النحله وغرس في نفسها وطبعها وفي غريزتها اتيان تنفذ عنها عقلاء البشر، حيث تبني هذه البيوت سواء في بعض الجبال ام في بعض الشجر ام فيما يستخدمه الانسان في التعريف. يقول: ومن تعرف النظره أن الخطابة في الآية بضمير المخاطب الكاف، أوحى ربك إلى النحل، لم يقل أوحى الله إلى النحل، ولم يقل أوحينا إلى النحل، لكنه قال أوحى ربك إلى النحل. والمخاطب هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود عموم الإنسان الذي نزل القرآن الكريم من أجل منفعه. لذلك إشارة عظيمة إلى أن هناك صلة بين الإنسان المعني في خطاب الله عز وجل وبين ما عُزل به إلى النحل من طبيعة وأعمال يقوم بها بإلهام الله سبحانه وتعالى. وأوحى ربك إلى النحل فعمله وجاء عمله كل حي. كذلك أوحى الله تعالى إلى عند الله وحده إلى الأنبياء ولهداية الناس أيضا، فينبغي أن ينقادوا لترعيه كما ينقاد النحل لهذا الإلهام الرباني. الحديث أيضا والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمنين كمثل النحلة طيبا، كما في الرواية الأخرى مثل النحلة إذا أكلت أكل طيبا وإذا وضعت طيبا وإذا وقعت على عود النخل لم تكتر. فإذا حتى الجبن أنكر على أحد أو نصف أحد لن يكون بلطف وبرق لا يزرع، وإنما هو كالنحلة لا يذكره إلا الخير ولا يخرج منها إلا الخير، وحتى إذا تعاملت أو وقعت على عود النخل النخل لم تكتره. أما أنواع النحل فالنحل أمة من الأمم، قال عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بها الحي إلا أمم أمثالكم. هذه حقيقة لم يخبر غورها ولم يدرك كلها إلا عبر الاكتشافات العلمية الحديثة. فالمملكة الحيوانية أمة كبيرة تضم كل الكائنات الحيوانية وتنقسم إلى أمم أخرى، وجماعة النحل يمكن أن يعبر عنها بأنها أمة، أي قسم أو مجموعة من المخلوقات التي خلق الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة لها كيانها ونظامها وعلاقاتها، ولها ما يسمعها من أمم أخرى، ولها مصادرها. جماعة النحل تضم سبع عائلات تقع تحت مجموعتين، المجموعة الأولى مجموعة النحل القصير اللسان، المجموعة الثانية مجموعة النحل الطويل اللسان. مجموعة النحل القصير اللسان عائلة نحل الأندرينا ونحل كل تيدي، نحل هلك تيدي ونحل هل تيدي، ومجموعة النحل طويلة اللسان نحو النحل الأنثوكورا جيدي والميديا جيدي. ونحل أمثلة وتفاصيل طبعا مستقبلة، لكن الذي يعبرون هو نحل العسل، نحل العسل وهو أحد فروع أمة النحل الكبيرة. دلت الحفريات على أن ظهور نحل العسل على وجه البسيطة حدث قبل نشأة الإنسان. ونحن العسل أيضا قسمنا إلى أربعة مجموعات، الحامل للعسل والجامع للعسل ونحن الصخور ونحن الطويل ونحن الهندين. وفي طريقة نحن العسل تعيد مجموعة من عيشة الاجتماعية، كل فرد له وظيفة خاصة، فالملكة لوضع البيض وحفظ النظام سائر الطريقة، أما الذكور فهو مهمتهم ترشيح الملكة، وتقوم الشغالات بجميع الأعمال الأخرى، والأعمال التي تكون الشغالات لابد أن تكون متوافقة مع سن الشغالة، يعني حينما تخرج الشغالة من العيش الثلاثية فإنها تقوم بعمل معين، وتظل تتدرج في الأعمال الأخرى بتقدم سنها، في سلم وظيفي تترقى فيه الشغالة كلما كانت أقدم لها أقدمية، وليس من فضل الذي يتكاسل عن عمله لاعتبار الطائفة. أي واحد يتكاسل عن عمل لا حياة أو يتخلى عن وزنه يخل ويعدم ويتخلص من جثته خارج الخليج. أما مساكن النحل فقد قال تعالى أن يتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون طبعا نلاحظ هنا ملاحظة يعني في الآية الكريمة وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، أن اتخذي هذا فيه إعجاز وبلاغة تلفت النظر، وهو تعبير كلمة اتخذي تشير إلى النحل بصيغة المعلم، لأن رب نحل اسم جنس هو يذكر ويؤنث. ومن جهة أخرى فإن التعبير بالمؤنث هنا قد يتفق مع طبيعة حياة النحل، فالإناث هي التي تقوم بكل المجهود والعمل في مستعمراتها. ويعني الذكور في النحل ليس لها الا وظيفه واحده فقط وهي وظيفه تلقيح الملك فقط، لكن الذي يعمل ويبني ويجمع كل ذي الايه الاستغلال الاله. واضح التعبير هنا القرآني طبعا هذه المعلومات حديثة جدا كما تقدم كتب قديمة سواء أخي علم الدين أو غيرها من حياة الشباب الكبيرة ما يمكن أن قدر على التأييد من المذكر والمؤلف. انظر إلى دقة التعبير القرآني، أم اتخذي مخاطبا الإله؟ نعم، اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون. فالتعبير للمؤلف هنا يتفق مع طبيعة حياة النحل، فالإله هي التي تقوم بكل المجهود والعمل في مستعمراتها، وما تكون الا للتلقيح فقط، ولا تظهر الا قبيل موسم التلقيح ثم تموت وتندثر. وبالايه ايضا اشاره الى مساكن النحل. فقول تعالى لتحيي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون، هذا موضوع بشكل يعني كبير. يطول الحديث فيه. فالجبال تفيد وتشمل في اللغة معاني الأرض والصخور والكهوف، وما يتكون منها نتيجة عوامل التعريق مثل الطين. أما الشجر فإنه يفيد ويشمل أيضا أجزاء الشجرة من زروع وسوخ وأوراق، وكذلك مما يصنع من خشب الشجر وما تاكله، ومما يعرفون يعني ما يستخدم في عمل الأسقف أو العرش. وليس أدل على إعجاب القرآن الكريم العلمي من استيعابه لكل ما يمكن للنحل أن يتخذ منه مسكنا له كما سبق لكم، إذ إننا لو استعرضنا أنواع النحل التي سبق في إشارته إليها نجد أنها تتخذ بيوتها في الجبال والكهوف. هنا هو ذكر بعض الصور، الصورة التي تشوفها هذه في الجبال، هذه اتخذت في داخل الجبال. هذا ذكر جانب صور كثيرة في الجبال وفي الكهوف وفي الشجر وهذه الأشياء. وفي الأرض أيضا في التربة بأنواعها وفي جذوع الأشجار والنباتات، كذلك في الأناديق التي تصنع من الطين أو الخشب أو القش أو في الخلايا الصحية الحديثة، هذه أصلها أيضا من الجبال. فمن ذا الذي علم كل نوع من النخل أن يتخذ من مادة معينة مسكنا له لا يرضى بغيره بديلا؟ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء تعبدون. إن المتشجع لتركيب النحل وأجزائه ونمط تكوينه وما يرتبط بهذا التركيب والتكوين من سلوكيات مطابقة لمضمون الكلمة ذللا، ثم السكي ذللا ربك ذللا، سواء كان ذلك بالمشاهدة المدربة أو بالفحص المعملي. إذا استطعنا ذلك نجد أن هناك علاقة وثيقة بين التركيب والسلوكيات. أي نعم، قوله تعالى ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس. إن هذه الحقائق المعروفة في تفاصيلها العلمية المتوفرة حاليا قد أثار القرآن الكريم قبل اكتشافها علميا بوقت طويل، ولم تكن معلومة لبشر حينما أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ثم كلي من كل الثمرات، أوضح المفسرون أن الله تعالى أذن لها إذنا قدريا تذكيريا أن تأكل من كل الثمرات. أما قوله تعالى فاسلكي سبل ربك ذللا أي سيري في الطريق التي ألهمك وأفهمك في عمل العسل. وجعل الله لك ذللا أي مذللة مسهلة موطأة للسلوك واسعة يمكن سلوكها. وقيل ذللا أي مطيعة منقادة متأخرة. فالسبل التي تسلكها النحل في بناء بيوتها وفي تناول طعامها وفي التراب الذي يخرج من بطونها كل ذلك يجري على ثمن مستقيم لا ينحرف ابدا، وقد فطر الله على ذلك. والمعروف ان الثمرات هنا يقصد بها الازهار والثمرات المتعدده الاصناف من اناب ونخل الى اخره. فالنحل بجميع انواعه سواء كان نحل العسل او نحلا بريا يستمد غذاءه من الازهار والثمار، وهو يجمع الرحيق بحبوب اللقاح. والنحل كاي كائن حي يحتاج الى مكونات الغذاء اللازم لنمو الحياه، فالكربوهيدرات والماء يستمدهما من الرحيق الذي يمده بالطاقه اللازمه له في حياته، والتي تساعده على اداء وظائفه، وخاصه ما يحتاج الى طاقه كبيره مثل عمليه الطيران. وأما حبوب اللقاح السنة هي مصدر للخروج منها، مصدر مهم جدا، حتى إنه توجد في المحلات يعني في الخارج ما أدري هنا موجودة ولا بعض المحلات المتخصصة في جمع الأعشاب والأشياء هذه توجد لقاح حبوب اللقاح التي تصنع من خلالها ولها قيمة طبعاً غالية عليها جدا وجدت في الخروج منها. توجد يعني من حبوب اللقاح التي تجمعها مصدر للبروتينات تساعدها على النمو وخاصة للصغار، كذلك مصدر الأملاح المعدنية والفيتامينات. ولكي تأكل من هذه الثمرات وتزور تلك الأثار وتحصل على ما تستفيد فقد يسر الله سبحانه وتعالى لها طريقها وسهله لها. ومن قدرته تعالى أنه وهب لها قدرات وأمدها بوسائل تجعلها تؤدي واجبها في سهولة ونصف، ولكي تسلك طريقها مذللا ميسرا فقد جعل من صدرها حجرة واسعة، صدر نحن كل حجرة واسعة، حيث نتيجة الجي واسعة نتيجة انضمام الحلقة البطنية الأولى إلى حلقات الصدر الثلاثة، ويحتوي هذا الصدر على عضلات كثيرة قوية تزود من الأجنحة، وهو يتسع للأكياس الهوائية كيف هوية تنتفع في فراغ الصدر والبطن. طبعا ذلك تزيد من خفة وزن النحلة وسهل لها عملية الطيران، فهذا من التجميل ظلوا له. كما أن الصدر قد زمل بجناحين على كل ذلك وجعل هذه الأجنحة تتشابك مع بعضها عند الطيران لتكتسب صفة القوة، حيث زولت مؤخرة الجناحين الأمام ذلك بثانية قوية تعطي الفرصة للخطاطيف الموجودة في مقدمة الجناحين الخلفيين أن تستقر داخلها وتتفتت فيها، فتجعل من الجناحين الامام والخلفي جناحا واحدا قويا، ولذلك تسلك طريقها في الطيران دون عناء، فلديها الجناح القوي الذي تسب به تيارات الهواء والمحرك الذي يتمثل في العضلات القويه الموجوده في فراغ الصدر الكبير، كما جعل من اجزاء فمها خرطوما طويلا يختلف في اطواله من نوع الى اخر حتى يناسب كل نوع تلك الزهرة التي تزورها عميقة إن كانت أو رحلة، ممكن الزهرة تكون عميقة تمتص الرحيق من مسافة فيمتد الخرطوم كي يمتصها، فتمتص به الرحيق من أعماق الأزهار والثمار مستخدمة في ذلك الخاصة الثارية مع مساعدة منعومها في عملية التحليل إلى حويط الرحيق، كما أن أخبر الله سبحانه وتعالى بحوصلة قابلة للتمدد، حصلت حجمة فيها هذا الرحيق قابلة لمرية تتمدد لتخزن فيها الرحيق بكميات كبيرة، كل ذلك إذا تمكن من القيام برحلة طويلة فتطير مدنا طويلة ولمسافات بعيدة فتقلل من الجهد المبذول ولتزور أكبر عدد ممكن من الأزهار والثمرات في الرحلة الواحدة، فتجمع أكبر قدر تستطيع من الرحيق، وفي هذه الرحلة الطويلة تتاح الفرصة للإنزيمات المخرجة من غلالها التي أمد الله بها جسمها فتأخذ حقها الواجب في هضم السكريات المعقدة وتحولها إلى سكريات بسيطة مهدومة، كما أن الله سبحانه وتعالى قد يسر للنحلة أن تجمع الرحيق فقد زودها بأجهزة تجمع بها حبوب اللقاح دون علاء، فجسمها يغطى بشعيرات متفرعة وأيضا في رجليها الخلفيتين في سلة كي تجمع فيها حبوب يعني اللقاح، كذلك كوكوها الأمامية تقرر بها المثوق هو الطرف الأعلى للزهرة التي فيها حبوب اللقاح حتى تكون في متناولها، كل ذلك يجعلها تجمع كميات كبيرة من حبوب اللقاح التي تمد بها صغارها لتنمو وتكمل دورة حياتها. من قدرة الله سبحانه وتعالى أنه جعل من قرني استطاعها أداة للحس والاستطاعة للبعد رضايا حتى لا يعيق من حساس يده شيء، فقد جعل في رجليها الاماميتين منظفا لقرن الاستعار حيث احفظه نظيفا باستمرار، يعني في رجلي الاماميتين يوجد منظف مخصوص لقرن الاستعار حيث ما يفشل عوامل على عمليه الاحساس يعني يبقى نظيفا باستمرار، خاصه ان عمليه جمع حبوب اللقاح ربما تكون سبب في ان يكتفي قرن الاستعار ببعض حبوب اللقاح، حين تقرب النحله من جمع حملها من حبوب اللقاح وقبل أن تبدأ طريق عودتها إلى مكانها لتسريع هذا الحمل فإنها تقوم بتنظيف قرن الاستشعار لتستطيع العودة إلى مقرنا بسهولة الغيب كما قلنا لكي لا يسبب تشويشا على هذا الضرر حتى تصبح الرؤية أمامها جلية واضحة حتى تبقى طريقها إلى خليتها بسرعة لتفرع حملها وتعود لتغتنم الفرصة وتستفيد من الخيرات الموجودة في الحق. أثبت العلم أن الله سبحانه وتعالى قد فطر نحل العسل وأدانا الحياة الاجتماعية في خلايا متميزة لا يمكن أن يختلط أفراد خلية كأفراد خلية أخرى ولكل طائفة رائحة خاصة تميزها عن غيرها تنبعث من غدد على بطونها. يعني لو دخل واحد إجمالي نحلة من نحلة من خلية أخرى طبعا تتخذ الضائف رائحة ولا يمكن لها بالدخول وإنما ما يدخل إلا إيه إلا من معه جواز سفر هذه الرائحة المميزة وبيحصل تفتيش كل واحد ذاته ينظروا في رائحته فإن كان من أهل الخلايا يأذن له في الدخول. وقد وهر الله سبحانه وتعالى النحلة حاسة الشم تستطيع أن تميز بها الرائحة الخاصة لأفراد طائفتها. وما زال العلماء يواصلون دراسة هذا السلوك ويقف العلم حائرا في تفسير بعض ظواهر ومظاهر قدرة الله عز وجل وإبداعه تفسيرا وتعليلا علميا. على سبيل المثال فائدة من المعلوم أن طائفة النحل الواحدة عندما يحدث فيها انقسام نتيجة التفريط فإن الطرف المنفصل يأخذ رائحة أخرى تختلف تماما عن رائحة الخلية الأم. كيف يتم ذلك؟ أليس هذا إعجازا إلى الله سبحانه وتعالى وبرهانا على قدرته؟ يعني من أحسن عملية الانقسام منهم خلاف يستمع فبيحصل شخص بيطرد عن الخلية أو يقرر القرض من الخلية ويحصل منها بتطفى عليه رائحة معينة تختلف تماما عن رائحة الخلية الأم بتاعة القرض بحيث ما يستطيع أن يأكل من جديد. كما أن الفرق السمعي الذي يبنيه النحل أكبر مثلا على إسماع الخالق في إيحائه لهذه النحلة فهو يحتوي على الآلاف من العيون الثلاثية المخاريف التي يستعملها كمخارع لتغطية الحبلة الصغيرة أو مستودعات لتسجيل العقل أو حروب الأفعال. هذه الثلاثة تستعمل إما المحاضن لتربية النحل الصغير أو مستودعات يخزن فيها العسل طبعا يخزن العسل بإجراءات بمنتهى الدقة والصيانة ويختم عليه بالسمع وسواء المعينة بحيث لا يعني يتطرق إليه ما يبصره أو تعمل مخازن لهبوء النقاط. من المدرك أنه بالإضافة إلى أنها مهيئة تماما لهذا العمل فإن الشكل الثلاثية للعين يتطلب أقل كمية من المادة البنائية هي السمع بالإضافة إلى أنها أكثر مناسبة لنمو اليرقات التي تربى في هذه العيون. كما أن الشكل الثلاثي هو خير الأشكال الهندسية التي لا ينزل عنها فراغات بينية وأن عدد العيون منها في مساحة معينة يفوق عدد الأشكال الأخرى في نفس المساحة ولا يسعون إلا أن نقف أمام هذه القدرة الإعجازية في القرآن الكريم مسلمين حيث نجد أن نحلة العسل حينما تملا العين الثلاثية بالعسل فإنها تغطيها بغطاء من السمع الخالق حتى لا ينقص العسل رطوبة أو أي روائح لأن السمع مادة عاجلة فتختمها وتغطيها بعد ما تملاها العسل بطبقة من السمع تمنع تسرب رطوبة كما تسرب أي روائح إلى داخل العسل. وحينما تحتمل العيون على حفظة فإن النحلة تغطيها بغطاء الأسد في حالة أن العيون تستعمل لتسليم عسل تسليم عسل تسليمها بإيه؟ سمع مختل السمع عسل أما إذا كان هذه العين تستعمل حصانة لتربية اليرقات أو النحلة التي تزال في حالة النمو فماذا تفعل؟ تغطيها النحلة بغطاء نفاذ نفاذ يفتح لدخول إيه؟ الهواء مكون من الشخ تعمل عجينة مع ابن السمع وحبوب النقاح يسمح بمرور الهواء والاكسجين الى تلك الاحياء الموجوده داخل العين المختلف. فمن الذي علم النحله ان تغطي عيون اليرقات بغطاء مكون من السمع وحبوب النقاح حتى يكون لا مكان؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن الذي علمه ان يغطي عيون العسل بغطاء من السمع الخالص ليكون غير مكان؟ اليس هذا الهاما الى الله عز وجل؟ ومما يثير الدهشة ايضا ان النحله عند بلائه الأقراص فإنه يترك بين الأقراص وبعضها مسافة مقدارها 5/16 من البوصة 5/16 من البوصة يطلق عليها المسافة النخلية ولا يختلف أي نوع من أنواع نحل العسل في ذلك. فمن الذي علم النحل وصول هذا الفن من الهندسة والعمارة؟ يعني جميع النحل منذ خلق الله تعالى يعني شاء الله يحافظ على هذه النسبة بين الأفراد 5 على 6 البوصة ووضح المسافة ثابتة والمسافة دقيقة يعني بالنسبة للنحلة. فما ما يوجد الإجابة لهذا إلا أنه وحي الله سبحانه وتعالى الذي قدر آية النحل القولي وإذ أوحى ربك إلى النحل. يذكر أن هذا الإلهام في عامة المخلوقات لكن القرآن يدربنا على التدبر والتفكر بنفس النظرية لهذه الآية في عالم النبل نفس الشيء في أي عالم العنكبوت نفس الشيء في كل هذه العوامل آيات الله سبحانه وتعالى وإيحاء الله سبحانه وتعالى لها لكي يعني أجلب ما يصلحها وتدفع ما يضرها. ينزل عن الرحلة التي يسرها الله سبحانه وتعالى بالنحلة وظللها لها أن يخرج من بطنها شراب مختلف الألوان يخرج من بطنها شراب مختلف ألوانه. شراب يعني العسل لأنه مما يشرب مختلف ألوانه بياض الصفرة الحمرة السواد وغير ذلك من الألوان. وذلك أن العسل يتناول ألوانا مختلفة من النباتات والزروع فيجعل الله سبحانه وتعالى عسلا على ألوان مختلفة يخرج من بطونها إلا أنها تلفيه من أبوابها الريق. وقال الحيان من بطونها أي من أبوابها وسمي الفم بطنا لأنه في حكم البطن ولأنه مما يبطن ولا يبطن. وقيل في تفسير قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه أن هذه هي رسالة النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه يتهون بلون الغناء الذي يتناوله. أما ثمرة هذه الرسالة وأثرها في الحياة فذلك ما كتب عنه قوله تعالى فيه شفاء للناس. ففي هذا الشراب الذي يخرج من بطون النحل شفاء للناس أي أن في تناول الناس له شفاء كثيرا شفاء كثير من أمراضهم وعلاجه وليس لكل الأمراض والعلاج فيه شفاء للناس نذكر فنذكر يعني ليس لكل الأمراض ولكنه لقسم كبير من الأمراض. ولهذا جاء التعبير القرآني فيه شفاء للناس للتنكير ولم يجد لفظ فيه الشفاء لله الذي يدل على العموم والشمول فضرب الأحزاب في هذا يعني الواحد بعض الإخوة ينصحون بكل شيء نعم بكل شيء لا وقول قال فيه شفاء للناس يعني يشفي من بعض الأمراض لكن ليس الشفاء المطلقا بكل شيء يعني حتى الإخوة يحصل توسع منهم على غير علم في كثير من الأشياء يعني تبص تلاقي كل شيء نفس الطب يعني حتى سمعت واحد يقول الثاني كان جايب له كيبه معينه سائل معين حط عليه زيت حبة البركه مع كذا مع كذا وبيوصفها على العسل ايضا يضعه ايه ويزاوي به عينه ومش كل مرض هيزاوي بغير الطريق فلو سمعت الا العين يعني اي حاجه ثانيه ماشي الا العين يعني لا تقترب من العين واضح فالنقود الفيا بالكامل يكون على علم. العلم بالنظر لقوله تعالى فيه شفاء للناس ولم يقل فيه الشفاء لله فليس كل الامراض تناول العسل وانما هو فيه شفاء يعني لبعض الامراض وبعض العلم. الشفاء هنا قد يكون كليا او جزئيا باستخدام نوع واحد من الشراب او باستخدام اكثر من نوع منه. الرحيق الذي يدفعه النحل وتنزل عليه العطاء العظيمه يتحول به الى رحيق مهضوم وهو العسل غير الناضج وغير المحفوظ حيث نسبه الماء به تزيد قليلا عن 18 الى 18% وهي نسبه الرطوبه في العسل الناضج ولا ان تضعه في عيون الاقراص الشرعيه وتبخر ما به من رطوبه زائده يتحول الى العسل الناضج الذي يغطيه النحل بغطاء من السمع الخالص الذي يحفظه فلا يمتص رطوبه او تشوبه زائده ومن ثم يطلق عليه العسل المحفوظ. وهذا العسل يختلف نوعه ولونه من محصول الى محصول ومن موسم الى اخر. فعسل الموالح يكون لونه مائيا وعسل التركين كذلك. اما عسل القطن فلونه كهرماني او بني فاتح. اما عسل التمر وعسل السدري فلونهما بني غامق. والكثير يعتقد ان المقصود بالشراب هو العسل فقط. والحقيقه ان هذا الشراب الذي يخرج من اجسام اللحم لا يقتصر على العسل فقط بل ان العسل هو احد هذه الانواع. وربما يتعجب القارئ حينما يعلم ان السمع هو احد هذه الاسئله. فالسمع اصله شراب، يعني اصله زائد، وحينما تصيبه الغده السمعيه يكون على الحاله السائله، فاذا ما تعرض الهواء يتحول الى قشور يمضغها النحل بفكوكه ليطير على الحاله التي نراه نراها عليه. كذلك يختلف السمع في الوانه حسب مصدر الغذاء الذي يتغذى عليه النحل. ومن الشراب الذي يخرجه النحل كذلك الغذاء الملكي، وهو إفراغ الغدري تفرزه الشغلات من غدد الخاصة في مقدم رأسها. طبعا الغذاء هذا يعني بعض الناس لما قرأ يعني آثاره الطبية وصلوا إليه يعني قال يعني إيه هذا يعني يكاد يكون كأنه سحر، وضع من إيه من غزارة في هذه الغذائية لأنه غميض الأحماض الأمينية هي البروتينات والأملاح المغذية والكربوهيدرات والفيتامينات، ويستعمله النحل في تغذية الملكة وصغار اليرقاء. وله ألوان تختلف حسب فصول السنة والغذاء الذي يتغذى عليه النحل، ويتدرج لونه بين الأبيض الفاتح إلى الكريمي الغامق. وثم النحل النحلة أيضا واحد من الشراب الذي يحصل عليه من النحل الذي يستعمله النحل لإحلاف ألم الشريد حينما تغلق حمتها هي آلة النزح في جسم يهاجمها لتدافع عن نفسها وخليتها، وهو يستخدم حاليا لبقية أنواع الشراب في العلاج. ومن طبيعة خلق الله سبحانه وتعالى أنه ألهم النحل ألا يتبرغ داخل الخلية، فجعله القدرة على أن يحتفظ بفضلاته في المستقيم حتى يخرج من خليته فيصغر يعني مرغه، فسبحان من أنا ذلك تخرج أنا عسلا نظيفا في كشفه، لا يمكن أبدا أن تخرج يحصل إخراج داخل الخلية، فإنما تمسك هذه الفترات إلى أن تخرج وتتخلص منها فقط كي لا تؤثر على العقل. من ألهم النحلك أن تفعل كل ذلك وأن تسير حياتها في نظام ودقة، إنه الله سبحانه وتعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. في الحقيقة الكلام هذا أخطر بحث من عندي في المتعلق بالنحل، لكن في كتب أخرى فيها ما هو أعجب وأعظم من ذلك كثير في الحقيقة كثير جدا، ولعل منها كتاب النحلة تسبح الله، كتاب رائع جدا في هذا التدبر في هذا الإنسان. لكن أنا يعني رأينا الاختصار على هذا الخط لما ذكرنا في مقدمة الكلام، فنكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بآية النحل. قال أبو سعود: ولما ذكر سبحانه من عجائب أحوال ما نزل من النبات من الماء والنبات والأنعام والنحل أشار إلى بعض عجائب أحوال البشر. في الآية السابقة في سورة النحل أشار إلى عجائب صنع الله سبحانه وتعالى في أحوال الماء والنبات والأنعام والنحل، ثم أتبع ذلك بأن أشار إلى بعض عجائب أحوال البشر من أول عمره إلى آخره وتطوراته فيما بين ذلك. ربطوا مراتب العمر في أربعة: الأولى سن النشوء والنماء، والثانية سن الوقوف وهي سن الكلام، والثالثة سن الانحطاط القليل وهي سن الكهولة، والرابعة سن الانحطاط الشديد وهي سن الشيخوخة. كل هذا قصر إلى مراحل أصغر الطفولة ثم المراهقة ثم حالة الشباب في الثلاثة الثلاثينات إلى مرحلة العمر المتوسط الذي يبدأ من الأربعين، ثم بعد ذلك العمر المتأخر وهو الشيخوخة فوق الستين. يقول عز وجل: والله خلقكم يعني أنشأكم من العدم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أي أضعفه وأرجائه وهو الهرم. وقوله تعالى: لكي لا يعلم بعد علم شيئا، اللام للسيرورة والعاقبة أي فيطير إن كان عالما يطير جاهلا، فيريكم من قدرته أنه كما قدر على نقله من العلم إلى الجهل أنه قادر على إحيائه بعد إلى ذلك. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، فكما قدر الله سبحانه وتعالى على أن ينقله من العلم إلى الجهل فهو قادر على إحيائه بعد إما تدريه. قال في العناية: وكونه غير عالم بعد علمه كناية عن النسيان، كناية عن النسيان، لأن الناسية يعلم الشيء ثم ينساه، فلا يعلمون بعدما علموا. أو العلم بمعنى الإدراك والتعقل، والمعنى لا يترقى في إدراك عقله وفهمه، لأن السفر في الترقي والشيخ في التوقف والنقاط. السفر إلى الجهة الترقي في قدرات الوقوع، أما الشيخ في حالة إيه؟ كلما طال العمر كلما تتابعه الإمكانات العقلية. وطبعا الوظائف العقلية عمول الذاكرة وغيرها من الوظائف بتتأثر بلا شك في السن الكريم. وبالذات الأشياء الحديثة، يعني الأشياء الحديثة، لكن الذاكرة البعيدة الذكريات وأيام الشباب والطفولة وكذا وكذا ما ينجح العكس. أغلب الورد تذكرها بمنتهى الدقة واضح. أما الأشياء الحديثة أكل إيه من ساعة مثلا ساعات إيه قدر إيه دي سهل جدا إيه إنتهى واضح. إذا علم شيء من هذا فإنه شرعا ما ينفع. وفي الكتاب قوله تعالى ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، قال ليصير الى حاله شبيهه بحاله الطفوليه في النسيان، وان يعلم شيئا ثم يسرع في نسيانه فلا يعلمه ان سئل عنه، وقيل لئلا يعقل بعد عقله الاول شيئا، وقيل لئلا يعلم زياده علم على علمه الاول. إن الله عليم خبير. ثم قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق أي جعلكم متفاوتين فيه، فرزقكم أفضل مما رزق مماليككم فهم بشر مثلكم. فما الذين فضلوا يعني الرزق وهم الملاك براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم، يعني ليسوا بمعطيهم اياه فهم فيه سواء اي فيستووا مع عبيدهم في الرزق. الاشاره يعني الى معنى مهم هو ايه؟ هو انكم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا الملاك براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء، لأن يعني يتصور أبدا أن المالك أو السيد يعطي ويعطي ويعطي عبده حتى يصبح مثله تماما في الرزق. ولذلك يقول فالآية مثلا ضرب للذين جعلوا لله تعالى شركاء، أي أنتم لا تسوون بينكم وبين عبيدكم فيما أنعمت به عليكم، ولا تجعلونه فيه شركاء، ولا ترضون ذلك لأنفسكم فكيف رضيتم أن تجعلوا عبيدي لي شركاء في الإلهية والتعظيم. كما قال في الآية الأخرى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونه كخيفتكم أنفسكم. ولذلك قال تعالى أفبنعمة الله يجحدون أي فيشركون معه غيره وهو المنعم عليهم، أو حيث أنذروا أمثال هذه الحدث البالغة بعدما أنعم بها عليهم فإنه لا نعمة على العالم أجل من إقامة الحدث وإيضاح السبل بإرسال الرسل. العلامة الفقيه رحمه الله تعالى له أيضا توضيح لهذه الآيات. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم خبير. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من الناس من يموت قبل بلوغ أرض العمر، ومنهم من يعمر حتى يرد إلى أرض العمر، وأرض العمر هاتره الذي تفسد فيه الحواس ويحسن فيه النطق والفكر، وخص بالرذيلة أرض العمر لأنه حالا لأنه حال لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد بثلاث حالة الطفولة، وهذا معروف يعني الخلايا المخ إذا تلفت فإنها لا تعود من جديد لا تعوض بخلاف غيرها من الخلايا، لأن الخلايا المخ إذا تلفت لا تعود من جديد إلى الحياة أيضا. فقوله خاصة فهذه حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى أن يصف هذه المرحلة بأنها أرذل العمر، أرذل العمر لماذا؟ خاصة بالرذيلة لأنه إذا حصل فيها فساد فلا سبيل الى اصلاح ما يفسد بتلك المرحله من التفوق. بخلاف حالة الطفولة فإنها حالة ينتقل منها إلى القوة وإدراك الأجيال. أوضح هذا المعنى في مواضع أخرى في قوله تعالى في سورة الحج: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الفرق بين آية الحج وغير آية النحل إيه؟ من في سورة النحل هنا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، الله مما يعني الإنسان. فقال عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا. ولا شك أن الإنسان لما يتأمل أنه بدون إرادته ينقله الله من حال إلى حال، الله الذي يخلق فيها ليس غيره، هل إشارة إلى صنع الصانع وهو الخالق سبحانه وتعالى، هو الذي يغير فيه ما يشاء عز وجل. وأشار إلى ذلك أيضا بقوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وقال عز وجل في سورة المؤمن: ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وقال البخاري في صحيحه في الكلام على هذه الآية الكريمة باب قوله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر، ثم ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بالله من الجهل والكسل وأرض العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من أن يرد إلى أرض العمر. وعن علي رضي الله عنه أن أرض العمر 75 سنة، وعن قتادة 90 سنة. والظاهر أنه لا تحديد له بالسن، وإنما هو باعتبار تفاوت حال الأشخاص. فقد يكون ابن 75 أضعف بدنا وعقلا وأشد خوفا من آخر ابن 90 سنة. وظهر بقول زهير في معلقته: سئلت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسألي أن ابن 80 بالغ أرذل العمر. ويدل له قول آخر: إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى أرض مالي. قوله لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي يرد إلى أرض العمر لأجل أن يقول ما كان يعلم من العلم أيام الثلاث، ويبقى لا يدري شيئا لذهاب إدراكه بسبب الخرق، ولله في ذلك حكمة. وقال بعض العلماء: إن العلماء العاملين لا ينالهم هذا الخرق وضياع العلم والعقل من شدة الكبر. ويصرح لهذا المعنى من بعض التفسيرات، وما أدق تعبير الشافعي استروح، يعني ليس استدلال قوي لكنه يمكن أن يؤتنس له بمثل قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. واضح؟ فكأنه الاستثناء هنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه إلى أسفل سافلين، فإذا كان أسفل سافلين إشارة إلى أرغب العمر فاستثنى منها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا ليس بعيدا في كرم الله سبحانه وتعالى، أن من استقام على الإيمان والعمل الصالح هذه معافيه الله من ذلك. لكن في نفس الوقت ليس وجود ملامح أرض العمر علامة على أن الله يبغض هذا العبد أو أن الله خذله أو أنه يعاقبه. كلا، هذه سنة كونية وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. لكن يعني إيه الملاحظ كان حينما نرى اختبار أئمة العلم وقد بارك الله سبحانه وتعالى في أعمالهم، ونجد ما شاء الله يعني يبارك الله لهم في صحة المعافية بهم لحفظ القرآن وبركة ذكر الله وبركة الاجتهاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وخدمة دينه، كما الشيخ العلامة ابن باز مثلا أو العلامة الأنباني حفظ الله تعالى وغيره من أئمتنا وعلمائنا الذين كبروا في السن، ولكن يعني حفظ الله سبحانه وتعالى لهم يعني ما حفظوه في تنابيهم من الحوادث وما أنفقوه من العمر في طاعة الله وخدمة دينه وقوله عز وجل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براج رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمة الله يجحدون. اظهر التفسير في هذه الايه الكريمه ان الله ضرب فيها مثلا للكفار لانه فضل بعض الناس على بعض في الرزق، ومن ذلك تفضيله المالكين على المملوكين في الرزق، وان المالكين لا يرضون لأنفسهم أن يكون المملوكون شركاءهم فيما رزقهم الله من الأموال والنساء وجميع جهار الله، ومع هذا يجعلون الأصنام شركاء لله في حقه على خلقه الذي هو إخلاص العبادة له وحده. أي إذا كنتم لا ترضون بإشراك عبيدكم معكم في أموالكم ونسائكم فكيف تشركون عبيدي معي في سلطاني؟ ويشهد لهذا المعنى قوله تبارك وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. فإذا كانوا يكرهون هذا لأنفسهم فكيف يشركون الأوثان مع الله في عبادته مع اعترافهم بأنها منكم كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني هم يقولون الشركاء لكم لا يصلون إلى مستوى الله لكن لا يسويهم بالله. لبيك كانت هذه تلبيتهم في عند الكعبة: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك تملكه أنت ولا عكسه. فهم يعترفون بذلك ومع ذلك يعني أشركوا هذه الأوثان مع الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية الكريمة نص صريح في إبطال مذهب الاشتراكية القائل بأنه لا يكون أحد أفضل من أحد في الرزق ولله في تفضيل بعضهم على بعض في الرزق حكمة. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال: الله يرزق الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال: على الموسى قدره وعلى المقدر قدره الى غير ذلك من الايات. وفي معنى هذه الايه الكريمه في قولان اخران: احدهما ان معناه انه جعلكم متفاوتين بالرزق فرزقكم افضل مما رزق ملائكتكم وهم بشر مثلكم واخوانكم فكان ينبغي ان تردوا قبل ما رزقتموه ما رزقتموه عليهم حتى تساووا في الملبس والمطعم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر مالك العبيد ان يطعموهم مما يطعمون ويسقوهم مما يلبسون. وعلى هذا القول فقوله تعالى: اما الذين فضلوا مراد في رزقهم على ما ملكت ايمانهم هذا لوم لهم وتقريع لهم على ذلك. فهذا قول ثاني في الايه الثانيه. القول الاول مشهور ماذا كمان اولا: الله فضل بعضكم على بعض في الرزق هذا الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء اتى بنعمه الله يجحدون اشاره الى هؤلاء الذين يعني لا يرضون ان يتساووا مع ما ملوا فيه وهم في نفس الوقت يرضون ويجعلون الاصنام شركاء لله سبحانه وتعالى في حقه على خلقه هو التوحيد والعباده. فاذا كنتم لا ترضون باشراك عبيدكم معكم في اموالكم ونسائكم فكيف تشركون عبيدي معي في سلطاني؟ هذا هو القول او القول الثاني: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله الذي اعطاكم هذا الرزق. فاذا صار عندك فضل طعام او فضل كسر او فضل رزق فحقك ان تذكر نعمه الله بان تفيض على من هو دونك بان تعطيه ما زاد على حدثك او ما بقي منك او ما فضلت به على من هو دونك. فكان الايه تعتبر وتوثقهم على عدم الإقامة والإعطاء لمن هم دونه في الرزق. أما الذين فضلوا لرد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء التمتع بنعمة الله سبحانه وتعالى فهذا لوم وتقريع لهم على ذلك. ويرجح ويؤيد هذا قوله عليه السلام أو أمر من المالكين أن يطعموا المملوكين مما يطعمون ويكسوهم مما يلبسون وغير ذلك من الأحاديث التي تحضوا على ذلك. من كان له فضل جاد فليعدوه على من لا فضل له من كان وهكذا كما هو معروف في الحديث. القول الاخر والخبر الثالث يعني ان معنى الايه انه جل وعلا هو رازق المالكين والمملوكين جميعا فهم في رزقه سواء فلا يحسبن المالكون انهم يردون على ممالكهم شيئا من الرزق فانما ذلك رزق الله يجريه لهم على ايديهم. يعني قوله تعالى هنا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. يعني اياك ان تظن حينما تعطي من هو دونك من الفقراء مثلا المساكين او العبيد او المملوكين اياك ان تظن انك انت الذي ترزقه او انك انت الذي تتفضل عليه بهذا العدل انما انت اله مسخره لتوصيل هذه النعمه الى هؤلاء الفقراء. فثم الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانكم، لكن انتم الذين ترزقونه، لكنكم سبب لوصول رزق الله اليه، فهو مال الله سبحانه وتعالى رزق الجميع، فهو رزق المالكين ورزق المملوكين، فهم فيه سواء. الذين يصلوا برزق رزقهم على ما ملكت ايمانهم، لماذا؟ لانهم فيه سواء، كلاهما مرزوق من الله، هذا معنى فهم فيه سواء، يعني كلاهما ينال رزقا من الله الذي هو الرزاق يرزق الجميع، هذا معنى فهم فيه سواء. واضح؟ اذا كانوا فيه سواء وكلاهما يستقبل من الله ويعني ياخذ رزق الله، حينما يعطي الذي قدر من هذه يعطي الفقير، فهو في الحقيقه ليس هو الذي يرزقه وليس هو الذي يعطيه، انما المعطي في الحقيقه هو الله سبحانه وتعالى. هذا هو التفسير الثاني. والقول الاول هو الاظهر وعليه جمهور العلماء، ويقول لنا القران الكريم كما بين قوله تعالى: اتى بنعمه الله الذي يحبون، انكار من الله عليهم اخذهم بنعمته، لان الكافر يستعمل نعم الله في معصيه الله، فيستعين بكل ما انعم به عليه على معصيته، فانه يرزقهم ويعافيهم وهم يعبدون غيره. اتى بنعمه الله يجحدون، وجحد تتعدى بالباء في اللغه العربيه، كما قال عز وجل: وجحدوا بها، وجحدوا بها. وقال ايضا: اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون. والجحود بالنعمه هو شكر الله. نستخدم ذلك على الارض، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.